نواصل أيضا ما بقي. وقال الحافظ أيضا: وقرأت في مطلع الفوائد، وقرأت في مطلع الفوائد للعلامة جمال الدين ابن نباتة أو نباتة، للعلامة جمال الدين ابن نباتة، انظر المراجع الذي توفر له، جمال الدين ابن نباتة في تأويله الحديث المذكور. وقرأت في مطلع الفوائد للعلامة جمال الدين ابن نباتة في تأويله الحديث المذكور معنى آخر، معنى آخر غير المعاني المتقدمة التي ذكرت عن الحسن وعن غيره في السفلى المانعة والمعطية المنفقة وهكذا قول متصوفة، فهو وقف على معنى آخر لهذا الرجل. معنى آخر فقد قال: اليد هنا هي النعمة، اليد هنا هي النعمة، وكأن المعنى أن العطية الجزيلة، لا شك أن اليد في اللغة تأتي بمعنى النعمة. لولا أن لك يدا يا أبا بكر لم يجزك عنها لأجبتك، أي لك نعمة علي. وكأن المعنى أن العطية الجزيلة خير من العطية القليلة، واليد العليا خير من اليد السفلى، أي العطية الجزيلة خير من العطية القليلة. كأن المعنى أن العطية الجزيلة خير من العطية القليلة. قال: وهذا حث على المكارم بأوجز لفظ، قال: وهذا حث على المكارم بأوجز لفظ، ويشهد له أحد التأويلين في قوله: ما أبقت غنى، في بعض الأحاديث، فإن العطية ما أبغت غنى لمن أعطيه، ويشهد له أحد التأويلين في قوله: ما أبغت غنى، أي ما حصل به للسائل غنى عن سؤاله، ويشهد له أحد التأويلين في قوله: ما أبغت غنى، أي ما حصل به للسائل غنى عن سؤاله، كمن أراد أن يتصدق بألف، كمن أراد أن يتصدق بألف فلو أعطاه لمئة إنسان لم يظهر عليهم، كمن أراد أن يتصدق بألف فلو أعطاه لمئة إنسان لم يظهر عليهم، بخلاف ما لو أعطاه لرجل. وبعض الناس ربما يكون معه 10,000 زكاة، فإذا بينزعها العشرة، 10 نفر وش تي فيهم 10,000 هذه؟ فلو أعطيت لي واحد لا حصل له شيء من الغنى واستفاد منها، أما 1,000 ريال يمني ربما ما يأتي، كأنك ما أعطيت شيء، ما يأتي بشيء، لا سيما الآن، يريد يتجمل مع الكل، يعطي هذا 1,000، يعطي هذا 5,000، يعطي، ولو جمع زكاته وأعطاها لشخص واحد لا غنى، وذاك يعطي لآخر وذاك، أو تكون ملايين كثيرة يوزعها، أما يكون معه 10,000 زكاة، 20,000 زكاة، ويعطيها على 20 شخص، 20 نفر أو أقل أو أكثر، ويظن أنه قد تجمل، ما وقعت موقع هذاك في الغناء. فالمقصود من الزكاة الإغناء، لم يظهر عليهم، بخلاف ما لو أعطاها لرجل، بخلاف ما لو أعطاها لرجل تقع موقعها ولا شك. قال: وهو أولى من حمل اليد على الجارحة، يعني الحمل على المعنى، على المعنى أولى من الحمل على الجارحة، وأن المقصود باليد إنما هي العطية الجزيلة والعطية القليلة السفلى والعليا. قال: وهو أولى من حمل اليد على الجارحة، لأن ذلك لا يستمر، إذا حملناها على الجارحة ما يستمر هذا في بعض المعاني، قد يكون الآخذ أفضل من المعطي كما تقدم. قال: وهو أولى من حمل اليد على الجارحة، لأن ذلك لا يستمر، إذ في من يأخذ من هو خير عند الله ممن يعطي، أي أو إذ، لأن ذلك لا يستمر، إذ في من يأخذ من هو خير عند الله ممن يعطي. انتهى كلامه. قلت أي الحافظ، قلت أي الحافظ بن حجر: التفاضل هنا يرجع إلى الإعطاء والأخذ، أي لا إلى الآخذ والمعطي. التفاضل في الحديث إنما يرجع إلى الإعطاء وإلى الأخذ، أي إلى الفعل، وليس إلى الآخذ والمعطى أو المعطي والمعطى، ما يرجع إليهم التفاضل. قلت التفاضل، هذا كلام عظيم، قلت التفاضل هنا يرجع إلى الإعطاء والأخذ، أي في الحديث، ولا يلزم منه أن يكون المعطي أفضل من الآخذ على الإطلاق. قلت التفاضل هنا يرجع إلى الإعطاء والأخذ، ولا يلزم منه أن يكون المعطي أفضل من الآخذ على الإطلاق، من الآخذ على الإطلاق. نقاط: وكل هذه التأويلات المتعسفة وكل هذه التأويلات المتعسفة تضمحل، سواء هذا التأويل الأخير أو ما تقدم عن الصوفية أو ما ذهب إليه الحسن في السفلى وأنها المانعة، وهكذا ما ذهب إليه الخطابي في العليا وأنها المتعففة، كل هذه التأويلات المتعسفة تضمحل عند الأحاديث والآثار، كل هذه التأويلات المتعسفة تضمحل عند الأحاديث المتقدمة، عند الأحاديث المتقدمة المصرحة بالمراد، عند الأحاديث المتقدمة المصرحة بالمراد، فأولى ما فسر الحديث بالحديث، فأولى ما فسر الحديث بالحديث، وفسر لا بأس، فسر هو، وأولى ما فسر الحديث بالحديث، فأولى ما فسر الحديث بالحديث، ومحصل ما في الآثار المتقدمة، ومحصل ما في الآثار المتقدمة أن أعلى الأيدي المنفقة، ومحصل ما في الآثار المتقدمة أن أعلى الأيدي المنفقة ثم المتعففة، أن أعلى الأيدي المنفقة ثم المتعففة عن الأخذ ثم الآخذة بغير سؤال، ثم الآخذة بغير سؤال، وأسفل الأيدي السائلة والمانعة، وأسفل الأيدي السائلة والمانعة، والله أعلم. انتهى من الفتح على ما تقدم. وأسفل الأيدي السائلة والمانعة، والله أعلم. قوله: وابدأ بمن تعول، قال الحافظ في الفتح الثالث: أي بمن تجب عليك نفقته، أي بمن تجب عليك نفقته. يقال عال الرجل أهله، يقال عال الرجل أهله إذا مانهم، إذا مانهم، مانهم إذا مانهم، أي قام بما يحتاجون إليه، أي قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة، من قوت وكسوة، وهو أمر بتقديم ما يجب على ما لا يجب، وهو أمر بتقديم ما يجب على ما لا يجب. انتهى. قال الجوهري: عال يعوله إذا قاته وأنفق عليه. قال الجوهري: عال يعوله إذا قاته وأنفق عليه. انتهى. أي ابدأ في الإنفاق أي ابدأ في الإنفاق والصرف بأوليات الإنفاق، بأوليات الإنفاق، وبالأهم فالمهم، وبالأهم فالمهم ممن يجب عليك نفقتهم، ممن يجب عليك نفقتهم. وفي ترتيب ما يعول المسلم، وفي ترتيب من يعول المسلم ما رواه النسائي من حديث أبي هريرة، وفي ترتيب ما يعول المسلم ما رواه النسائي من حديث أبي هريرة، وسيأتي في الباب. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رجل معذرة، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار، عندي دينار، فقال: تصدق به على نفسك، تصدق به على نفسك. فقال: عندي دينار آخر، فقال: تصدق به على زوجك. الحديث أي فقال: عندي دينار آخر، قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي دينار آخر، قال: تصدق به على خادمك. سيأتي هذه المسألة إن شاء الله والترتيب هؤلاء، سيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله. أي الشخص يبدأ بمن يعول، أول شيء يبدأ بنفسه قبل غيره، ثم إذا بقي شيء من المال فائض يعطيه للزوجة، ثم إذا بقي شيء من المال زائد يعطيه للولد، وفي خلاف قوي بين الولد وبين الزوجة في التقديم، أيهما يقدم في النفقة، الولد أم الزوجة؟ سيأتي إن شاء الله هذه المسألة، يأتي عليها الكلام. فمن الذي يقدم أولا في النفقة إذا شح أو ما عنده شيء، عنده شيء قليل من النفقة؟ فإذا كان ما عنده إلا على النفس فيبدأ بنفسه، فإذا زاد ففي خلاف بين الولد وبين الزوجة أيهم يقدم، هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. قال ابن المنذر رحمه الله: اختلف في نفقة من بلغ، قال ابن المنذر رحمه الله: اختلف في نفقة من بلغ من الأولاد، اختلف في نفقة من بلغ من الأولاد، ولا مال له ولا كسب، ولا مال له ولا كسب. هذا حاصل، كل ولد بالغ وما عنده شيء، ما في لا وظائف ولا في شيء ولا أعمال، ما معه شيء، يريد يكسب ما في كسب، ربما يحصل له هذا، وما عنده مال ينفق على نفسه بعد البلوغ. فأوجب الطائفة النفقة لجميع الأولاد، اختلف في نفقة من بلغ من الأولاد، من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب، فأوجب الطائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالا كانوا أو بالغين، أطفالا كانوا أو بالغين، إناثا وذكرانا، إناثا وذكرانا، إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها، إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها. وذهب الجمهور، وذهب الجمهور إلى أن الواجب أن ينفق عليهم، وذهب الجمهور إلى أن الواجب أن ينفق عليهم حتى يبلغ الذكر، حتى يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى، أو تتزوج الأنثى، ثم لا نفقة على الأب، ثم لا نفقة على الأب، إلا إن كانوا زمنا، إلا إن كانوا زمنا، أي مرضى وبهم آفة مستمرة وعلة مستمرة لا يستطيعون الكسب معها، فهؤلاء ينفق عليهم إلى ما شاء الله. إلا إن كانوا زمنا، فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب، هؤلاء الزمنة إذا كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب، فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب. وألحق الشافعي ولد الولد، وألحق الشافعي ولد الولد إن سفل بالولد في ذلك، انتهى من فتح الباري، بالولد في ذلك انتهى. والذي يظهر أنه تلزم النفقة إذا لم يكن لهم أعمال ولا كسب، ولا يجدون الأعمال، أما إذا وجدوا الأعمال هم كسالة ويستطيعون أن يعملوا ما تلزم النفقة، إذا هو يعملوا إذا قد بلغوا واستطاعوا العمل قدروا على العمل، ولا قد يبلغ الولد وما يستطيع أن يعمل ضعيف، فمثل هذا ينفق عليه. وأما إذا كانوا في طور الدراسة لا زالوا يدرسون يحتاجون إلى الدراسة فينفق عليهم، ينفق عليهم وهم ينفقون في هذه الحالة رغبة مستعد يبذل ما يبذل، وربما ذهب به إلى بلاد الكافرين يتعلم لأمريكا وغير أمريكا يفسد الولد، لكن إذا جاء يتعلم هنا عندنا ولا عند غيرنا من دور الحديث دور أهل السنة ما هو حوله، يقول خلاص قد مسخوا المطاوعة على قول الشيخ مقبل، قال خلاص إذا جاء عندنا قالوا مسخوا المطاوعة، قال إذا في واحد خبل من أولاده ما يفهم خبل قال اذهبوا بعد المطاوعة خلوا يدرس عند المطاوعة خبل، هذه جيبوا لنا قال الخبلان الذين ربما بعضهم ما يفهم، قال له خلاص ذهبوا بعد المطاوعة حسبنا الله ونعم الوكيل. والذي هو قال ذكي في غاية الذكاء ذهبوا من أمريكا والناس جعلوا يدرس إلى آخر ذلك، فنسأل الله العافية والسلام. وهؤلاء يجعل الله فيهم البركة الذين يظنون أنهم مساكين، هؤلاء يكونون بإذن الله رجالا للدين، وينفع الله بهم سبحانه وتعالى العباد، ويزيل بهم ما يزيل سبحانه من البدع والشرك وغير ذلك مما يرضي الله سبحانه في أرضه. الحمد لله الذين هم يدرسون أذكياء في غاية الذكاء، فعندهم الحفظ وعندهم الذكاء والفهم الحمد لله، لكن أحيانا من هؤلاء المترفين هؤلاء إذا كان ولده ما يفهم قال ذهبوا عند الجماعة خلهم يعلموه خلاص ما عاد في شيء. وأما هذاك الثاني الذي يصلح للدنيا ذهبوا به أمريكا ذهبوا به شيء من الدول، فكان يقرر هذا رحمه الله وغفر الله له ويكرره، وأنهم هكذا حالهم إذا كان معه واحد يعني التجار ما يفهم رسالة عندنا، وإذا معه أولئك الأذكياء النابغين ذهب به المدارس، والله المستعان. والحمد لله البركة من الله، كم واحد يظنون أنه ما يفهم وإذا به يفهم يفتح الله عليه جل وعلا. هذا يكفي إن شاء الله الذي قد أمليناه فيما يتعلق بقوله وابدأ بمن تعول مع التتمة، وسيأتي إن شاء الله ما بقي من الحديث ومن يستعفي في عفو الله إلى آخره. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.